بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من المسائل التي تعرض إليها صاحب العروة، ونحن نختار بعض المسائل، مو كل المسائل، المسائل التي ينبغي الالتفات إليها والتوجه إليها. من تلك المسائل مسألة الإنسان إذا عطش. هناك مسألتان: مسألة ذي العطاش، الشخص الذي به مرض داء العطش لا يرتوي دائما، هذه مسألة مجمع عليها ولا كلام فيها، وفيها روايات أنه يعد من جملة المريض، والمريض معذور، فذو العطاش معذور عن الصوم لأنه لا يتمكن ولا يكلف به، يسقط عنه. وعندنا شخص يعمل فيعطش، أو لعب رياضة فعطش، وأمثال ذلك. بالنتيجة حصل له العطش الشديد الذي يخاف منه الهلاك. يجوز في نهار شهر رمضان أن يشرب الماء أو لا؟ يقول صاحب العروة: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك، يعني على نفسه، يجوز له أن يشرب من الماء جد، مقتصرا على مقدار الضرورات. الضرورات تقدر بقدرها، فمقدار الضرورة، ولكن يفسد صومه بذلك. وإذا شرب ماء والضرورة تقولون صومه صحيح. الأكل والشرب عمدة ما يفسدان صوم الصائم. ثم بعد ذلك يقول: فتمت المسألة ويجب عليه الإمساك. هستلي فطر مضافا إلى أنه يحكم عليه بالإفطار وجوبه الإمساك بقية النهار. هذا إذا كان في شهر رمضان هذا الحكم معين عليه. أما إذا لم يكن في شهر رمضان وكان في واجب موسع، لا يفطر ويقضي. إذا كان في واجب معين كالنذر، ماذا تقولون؟ هناك يحكم بالاحتياط، فلا يجب عليه الإمساك وإن كان أحوط في الواجب المعين. وهذا الاحتياط حسب الظاهر بعد الفتوى، شي يكون من نوع الاحتياط بعد الفتوى، قبل فتوى كانت، فلا يجب عليه الإمساك وإن كان أحوط، فيستحب الإمساك، يصير الإمساك، فلا يجب عليه الإمساك في غير شهر رمضان، ما يجب عليه وإن كان أحوط، يعني الاحتياط راح يصير مستحب. هسه احنا ننظر إلى أول المسألة: من يغلب عليه العطش يجوز له الإفطار أو لا؟ يجوز أو لا؟ إذا خاف على نفسه الهلاك طبعا يجوز، هذا أمر مسلم في الشريعة. وكذا إذا كان عليه تحمل العطش بنحو العسر، صعب عليه كلش، أيضا هذا مرفوع عنه. إن يريد الله بكم اليسر، في نفس دليل الصوم الآية الأخيرة منه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كان العطش يوجب له العسر، فأدلة العسر ترفع عنه، فيجوز له أن يشرب. لكن مضافا إلى أن هذا الدليل دليل عام، وأن أدلة العسر والحرج دليلان حاكمان على الأدلة الأولية، هذا مسلم ما شكل بعد ما في بحث، كل مكان يشوفون يصيب عسر وحرج رأسا يقولون ما جعل عليكم في الدين من حرج. قاعدة العسر والحرج من القواعد الثانوية الحاكمة على الأدلة الأولية. إذن هنا أدلة العسر تحكم وجوب الصوم عليه، فيجوز له أن يشرب من الماء. مضافا إلى هذا الدليل العام، هناك روايتان في الباب. رواية موثقة، موثقة عمار. الرواية الثانية خبر المفضل. خبر المفضل أشكلوا في سنده، ولكن موثقة عمار موثقة تصلح لأن تكون دليلا لحكم شرعي. هكذا تقول رواية عمار، موثقة عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش. التفت إلى هذا المعنى، عندنا عطش وعطاش، في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه. إذن مسألة الخوف على نفسه مطروحة. قال عليه السلام يشرب بقدر ما يمسك رمقه. التفتت إلى طرح المسألة، شنو كان طرح المسألة؟ يصيبه العطاش وطاش يخاف على نفسه. الجواب يشرب، لكن ايش قد يشرب؟ بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروى. اكثر من هذا لا يشرب. هذا واحد، هاي الموثق. لكن خبر المفضل بشكل اخر، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، المفضل يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لنا فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام، مساكين ما يقدرون، صعب عليهم من شدة ما يصيبهم من العطش، يظل يبكي أذي أبوه أمه مرغل على القاع. قال فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون. خلي يشربون بقدر ما تروى نفوسهم راحتهم. هذه رواية وتلك أولى. طيب، الآن من خلال هذه الرواية فهمنا أولا التعليق على الرواية الأولى. الرواية الأولى في موسوعة الفقه لم يعلق عليها، بل لم يعلق عليها أكثر المحشين والشارحين للعروة، ولعله أكثر الكتب اللي رأيناها بين أيدينا من الفقه ما شفت أنه. السيد الخوي رحمه الله صحح الرواية متنا لا سندا، السند هو موثق ما عنده كلام في السند. في الرجل يصيبه العطش لا العطاش، هكذا قال. لماذا؟ لأن الكافي والمدارك نقل الرواية بالعطاش. شفت هذا المعنى؟ الكليني رحمه الله في كتابه الشريف الكافي والمدارك، طبعا له طبعا المدارك مو مستقل، نقلوا الرواية بعنوان العطاش، يصيبه العطاش، هذا المرض يصيبه كأنه هالشكل يفهم. ولكن التهذيب، الشيخ في التهذيب والفقيه الصدوق في الفقيه من قبل نقل الرواية بعنوان العطش، فالسيد الخوئي رحمه الله رأى نقل الشيخ الصدوق والشيخ طوسي أصح من نقل الكليني في هذه المسألة متنا لا سندا، سند ما يتكلمون فيه، سند موثقة. إذن الأمر الأول الذي يجرى في هذه الرواية هو أن ناقل الصدوق والشيخ الطوسي في تصحيح الرواية مو العطاش، العطش. إذن فالرجل يصيبه العطش، والذي يؤيدنا على ذلك أن صاحب الوسائل رحمه الله جعل هذه الرواية في باب، هاتين الروايتين جعلهما في باب مستقل دون باب العطاش. روايات باب العطاش خلاها، هاي الرواية جعلها في باب مستقل ما نقلها مع العطاش، فالذي يدلنا أن هذه الرواية حسب فهم صاحب الوسائل ترتبط بالعطش مو بداء العطاش، وأن اللفظ الذي فيها على الأصح كنقل الصدوق والطوسي هي لفظ العطش لا العطاش كما نقل الكليمي. هذا من جهة. إذن ترتبط بمسألة العطش لا ترتبط بمسألة العطاش اللي أشرنا إليها أنها مسلمة، هذا داء، داء مرض ذاك، هذا لا يصيبه العطش. المسألة الأخرى، رأيتم في الرواية الأولى يشرب بمقدار الضرورة، هكذا عبر بيشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى، وعلى ظاهر هذه الرواية فتوى المتن العروة وجماعة كبيرة من الفقهاء جمدوا على ظاهر النص وأنه هذا يجوز ليفطر بمقدار ما يذهب، طبعا يفطر، ها هو حكموا عليه بالإفطار، المشهور حكموا عليه بالإفطار. أكو رواية، عفوا، أكو رأي آخر يقول هذا يشرب بقدر ما، هذا ما يفطرها. ظاهر الرواية تقول في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه، قال عليه السلام يشرب بقدر ما يمسك رقمه رمقه ولا يشرب حتى يروى، ما لحق أكثر من ذلك. قالوا يفهم منها أنها يجب عليه إتمام الصوم، يعني يبقى صائم. لكن في ضمن الباحث في مجموع الروايات والكلمات لم نرى أن إنسانا يصوم ويجوز له الآكل، ولو جاز له الآكل أو الشرب اضطرارا فهو يفطر، يفطر ما يبقى قائم. وسنشير إلى رواية من أبر به الصوم، رواية من أبر به الصوم تجعل عليه القضاء، إذا ما يقدر يقضي يعطي فدية، إذا ما يقدر يقضي يعطي فدية، أما أنه يعتبر قائم فلا، إلا إن قلت كيف أتممتم الصوم في مسألة التقية. يمكن أن تجيبون مسألة التقية، مسألة التقية بعدها اصفرار الشمس أو احمرار الشمس باق في السماء، صحيح سقط القرص لكن الاحمرار باقي في جهة المشرق بعد ما مكفوف إلى وسطه، وجوزتم وجعلتم أن يأكل مع أنه صوم صحيح، هناك لا، هناك تختلف. أولا يستفاد من روايات التقية ذلك الجواز، ثانيا هناك تم النهار، الشارع بالروايات يحكم بتمامية النهار، يعني نستفيد من ذلك، نستفيد من ذلك إما مطلقا أو في مخصوص المسألة. أكو فتوى بالإطلاق، أكو فتوى بجواز الإفطار، السيد الروحاني رحمه الله وبعض الفقهاء المعاصرين لعله هنا أيضا يذهب إلى هذا المعنى، إلى جواز الإفطار عند سقوط القرص مثل أهل السنة، معكم اختلاف. وإنما المشهور على الأحوط بنوا المسألة على الاحتياط أن تذهب الحمرة المشرقية إلى وسط السماء وتكف عن الوسط حينئذ. فالشارع يجعل النهار تاما بملاك تمامية النهار في حق من وقع في التقية، أما هذا ما يجعل النهار تام إليه اللي يأكل أو يشرب بعمومات أدلة الآكل والشرب أنها من المفطرات يكون صومه باطلا، إلا أنه إذا بطل صومه بمقدار ما يمسك الرمق فقط. والسيد الخوي قال نعم، يعني صاحب العروة والسيد الخوي أصر على هذه المسألة قال نعم، لأن ظاهر الرواية هو هذا بمقدار ما يمسك الرمق. بعض الفقهاء ذهبوا إلى لا، أن هذا نوع من التأدب والاستحباب بدليل رواية المفضل الثانية اللي خل يروى رواية المفضل هكذا جعلت، فقالوا أن مقدار ما يمسك الرمق جواز، الباقي تأدب مو على نحو الوجوب كما يظهر من الرواية تأدبا فطر بعد هو اللي أفضل يجوز أن يشرب أكثر، إلا أنه في بعض الأدلة أن الذي يبطل صومه يجب عليه أن يمسك بقية النهار، يمكن أن نجعل هذا أيضا من هذا المضمون، إن لم نستفد من آخر الرواية تأدب، طبعا ما قرينة على التأدب إلا أن تجعل الرواية الثانية قرينة على التأدب رواية المفضل. ولكن المشكلة في رواية المفضل أن صاحب الحدائق جعل رواية المفضل وتبطل الصبيان، قال ما الصبيان، طبعا ما بي الرواية صبيان، الرواية هكذا تقول إن لنا فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش، هذا تعبير مجازي يعني عندنا جهال كثرهم كابرين بعدهم ما بالغين قريب البلوغ يصيبهم العطش يدللون على آبائهم شو نسوي لهم، خلي يشربون فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون، مو مشكلة عليهم، مو مشكلة أن يتممون صومهم ليحذرون ليخافون يتممون صومهم، يعني ذولا مو مكلفين اللي يتممون صومهم، لو كان مكلفين لبطل صومهم. فهل هذه الرواية تجعل قرينة؟ أولا سندها غير تام، ثانيا إذا استطعنا أن نجعلها مربوطة بالصبيان كما جعل صاحب الحدائق ذلك فما تصلح أن تكون قرينة، وإذا أبقيناها على ظاهرها فتيات وشبان خلاف الأطفال ما يسموهم شبان، البنيات الصغار ما يسمون فتيات، وجهت إلى هذا المعنى، فإذا هذا المعنى يمكن أن يكون قرين على الرواية الأولى، وأن الرواية الأولى نظرت إلى التأدب يشرب بمقدار ما يمسك الرماد وبقية النهار تأدبا، وإن شئتم فامقوا الرواية على ظاهرها، هذه جهة أو جهة ثانية في الرواية. هناك مسألة أخرى، ما تقولون في من يبتلي بالعطش لأنه خباز يجوز يشرب ولا؟ توجهت المسألة الرواية وما ذكرت هذا المعنى، الرواية هكذا تكلمت، التفت للرواية في الرجل يصيبه العطش، ليش أصاب العطش؟ اشتغل عامل بنا من الصبح مسكين طالع للظهر أصاب العطش، أو واقف على التنور من الصبح للعصر أصاب العطش ما يقدر بعد، هل هذا المقصود أو من يصيبه العطش فجأة؟ واحد أمر طبيعي ويصيب العطش، نعم الإطلاق شيخ من شيخ الظاهر في الرجل يصيبه العطش ما ذكر سبب صيف السبب. إذا لم نقيد السبب بالأمر الطبيعي فالرواية مطلقة من يصيبه العطش. زين، هل يجوز لشخص أن يشرب دواء فيصيبه العطش في النهار؟ الدواء مو ضروري، ما يشرب دواء، يشرب شيء حتى يصير عطشان كلش في النهار إلى حد الضرورة، يجوز أو ما يجوز هذا؟ لا مو قصد المفطر، قصد يصوم، تارة يقصد أن يفطر في النهار ما تنعقد جيسة، هذا يصير إخلال بالنية. واحد لا يريد يصوم، يقول إذا أنا أنام إذا قعدت المغرب فبها ونعم المطلوب، إذا قعدت في النهار أنا معذور، أنا أشرب هذا الدواء أشوف صدقني عطشي ولا، يقولون يعطش بس أنا أريد أقاوم، يقولون يعطش أريد أقاوم العطش أنا، يجوز لو ما يجوز هذا يسوي؟ ليش؟ فيجوز له لكن أو ما يجوز له؟ أنت شو تقول؟ تعمد شنو في شنو؟ إذا لازم تقيدون، إذا نوى شرب الدواء بقصد أن يشرب الماء في النهار يتنافى مع صوم الصحيح. أما إذا قلنا يستطيع أن يقول في نفسه أنا أريد أقاوم العطش، أريد أتحارب يا نفسي أقاوم العطش، ما سمعتم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول أحب من دنياكم ثلاث: الصوم في الصيف، والضرب بالسيف، وإكرام الضيف. أنا هاي الصوم في الصيف مصعب، أنا أريد أسوي بأعلى درجاته، يجوز لهم يجوز حسب الظاهر يجوز، يريد يقاوم العطش، يريد يسوي نفسه عطشان حتى يقاوم. أما إذا يريد يقصد الإخلال بصومه هذا ما يجوز. لكن مسألتنا الخباز اللي يريد نفسه راح يصيب العطش يجوز يشتغل، لو نقول له لا تشتغل، العامل اللي يطلع بنهار صائف قائض يوم بيض حارة يقتل الحار يجوز يروح يكابد ويبتلى بالعطش، أقول له لا تشتغل. نعم، العمل لازم لكن نقول له استقرض فلوس لا تشتغل، استقرض فلوس سددها بعد شهر رمضان، نقدر نوجب عليه نقول له استقرض فلوس لا تشتغل، ليش تسوي لك مشكلة؟ صوم، استقرض فلوس، ضيق على نفسك، بعد شهر رمضان أدي الديون. نعم نعم، إذا أصيب بالحرج أدلة رفع الحرج يوم حاكمة، لكن ما يصيب الحرج إذا أوقع نفسه في عسر أو حرج، مو لازم إذا يقع، أما إذا لم يقع في عسر وحرج يجب الصوم يوم يجب، يجوز الإفطار لو ما يجوز؟ ما يجوز إلا للضرورات، هذا من الضرورات ونقول له استقرض، فتوقع نفسك في بطلان الصوم، استقرض ويقدر يوفي دينه، صاحب المحل يقول له أنا حاضر أنتك تفضل، شو تقولون؟ لتصحيح مقدمة لتصحيح صومه، مقدمة للواجب، واجب عليه صوم شهر رمضان ولا يمكن أن يصوم إلا بهذه المنقار، واجب عليه يصوم، واجب عليه يصوم يا ولا واجب عليه يصوم، واجب عليه يستقرض مقدمة لوجوب الصوم واجب عليه. هو ممكن في اللحظة أنه يحرز أنه إذا اشتغل قباز أنه ممكن أن يصاب بالظمع الشديد، فإن ذا في اليوم اللي يصيبه بالظمع الشديد يوم اضطرار يفطر، أما اليوم الثاني مثلا ما أصيبه بالظمع الشديد، لماذا يستقرب ويترك الصوم؟ يدري كل يوم هالشكل في حر تموز وآب دا يشتغل وبالنهار يشتغل. واجب عليه، واجب عليه صوم ولا اتمام الصوم يتم بمقدمة وهو الاستقراض، فيصير واجب عليه يستقر حتى يتم صومه. مسألة أخرى في ضمن هذه المسألة بس نسأل ونتركها، هذا الخباز أو غيره اللي يصاب بالعطش من أثر العمل مثلا يدري بنفسه إلى ساعة 11-12 يقاوم، ساعة 12 من يصير يصيب العطش يهلك، يجوز من الصبح يفطر. إذا شرب يفطر لو ما يفطر؟ إذن يدري بنفسه راح يفطر بالنهار، ومن الصبح وقت اللي يدري بنفسه راح يفطر من الصبح يشرب ماء يقدر ولا؟ نعم. إذن لابد من وجود سبب مسوغ له للإفطار، وعلمه فيما بعد لا يسوغ له. يدري بنفسه الآن عطشان، الآن هو مكلف، متى ما حل يمكن يموت قبل أن يعطش، يمكن يجي أجله. فهذه مجموعة من الفروع والمسائل أكثر دقق فيها حتى تحصلون على نتيجة أكبر. اللي سألناه أي هل يجب عليه الدين مقدمة، وهل يجوز له أن يفطر قبل العطش؟ أصلا ما يصوم، يقول أنا أول تالي أعطش بالنهار ليش أصوم؟ فلاحظوا ذني. نعم. ما يخالف. إيه؟ طبقوا على هالمورد. يقدرون يطبقوا على هالمورد طبقوا، ما بيش. أنا نثير المسألة حتى تشوفون الجوانب اللي ممكن والأدلة اللي ممكن يستدل لها.